خوف عليهم ولا هم يحزنون. ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أحمد خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم بارك الله فيك. اقرأ كله. وإذ استسقى موسى ساعة ما عمل لك كده يبقى في ملاحظة أو حاجة تدونها عندك أو تعمل عليها دايرة أن ده خطأ تجويدي أو شيء من هذا القبيل. هو رأس مالك هنا في المكان ده التلقين. يعني أنت مثلا لو أنت هتيجي بدري عشان تحضر بعض الدروس وتمشي على التلقين يبقى أنت كده ما استفدتش. لو فرضا الأمور صعبة قدامك وهتيجي على التلقين بس ولو أن ده برضو مهو صح يعني بس يبقى أنت كده هتطلع برضو بسمع إن هو مع القرآن. فبدون تلقين ما لا هتعرف تحفظ ولا تعرف تقرأ كده يعني. فنهتم جدا بإيه بالدرس التلقين. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا نفس الخطأ قل نضى فقل نضى. أنا أقول الخطأ مرة وانت أعمل دايرة واكتب القاعدة ومرة عليها نفسك في البيت وعرضها على الشيخ تاني تسمعها كتير من قارئ اللي دعا. فقل نضرب فقل نضرب فقل نضرب مش قل نضى قل نضى ده غلط. فأنت تكتب اللي أنا أقول لك عليه. ماشي تفضل. فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. واذ قلتم يا موسى Thank you.

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال إنه يقول إنها لقرة لا تلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فيخرج منه الماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية سنة أولى كده ارفع ايده كويس. توكل على الله. بسم الله. يلا وإذ قال ماشي خلصنا كده. وإذ قال موسى لقومه إن الله Yeah. ضال الساكنة عندكم ماهيش حلوة. فقل نضربه ببعضها. اسمع قراء الإذاعة ليل ونهار. ليل ونهار. حدش يقرأ صح إلا قراء الإذاعة. حدش يخرج الحروف كده إلا قراء الإذاعة المصرية. خمسة بتوعنا. ضاد ضاد واللام لام والوقف وقف على المسطرة زي ما الكتاب بيقول. غير كده بقى أنت حر. فقل نضرب. الضال عامل ازاي؟ اي حد تاني قل نظر ابوهم قل نظر عامل الضال زي الدال غلط الا مره. فتاخد بالك كل ما تسمع لقراء الاذاعه كويس كل ما تقرا صح. اتقانك على قدر سماعك لقراء الاذاعه ليل ونهار. القطعه اللي انت بتحفظها الحمد لله في مصاحف دلوقتي متقطعه ارباع في مصاحف متقطعه صفحات قراء الاذاعه طبعا. يعني الشيخ المنشاوي مقطعين مصحفه أربعة والشيخ مصطفى اسماعيل كذلك. حاجات ده على النت بقى وكده. نعم موجود أربعة جميل أو صح شيخ الحسنة موجود أربعة كويس رحمة الله عليه كمل. سنة أولى تقعد لي قدامي هنا كده عشان أسألها. الإخوة اللي في سنة أولى أعمل لي كده مجموعة جنب بعض والباقيين يجوا كده أو كده سنة تانية. صفية فين؟ فوق؟ اللي طلعها فوق؟ قرب انت هربان مني خايف مني ولا ايه؟ قرب اشوفك هسألك. انتوا جالكوا رعب لسه من اول قعده؟ تعالى ما تخافش. سنه تانيه تراجع الربع اللي عليه التسميع الواجب هسألك فيه قبل ما بعد ما القنك برضه. قول يا ابني كده الف لام من ذلك الكتاب. انا اسال بس سؤال. انا من امبارح للنهارده الصبح بعت رسائل لكل المعهد. حد وصله رسائل؟ طب ارفع ايده.